الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، اخواني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهذه حصه طيبه اعبر لكم فيها عن سروري بلقائكم والحديث اليكم وانتم في هذه المدينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس الناس عن مباركا، وأن يجعلنا ممن يذكرهم سبحانه وتعالى في عنده، وأن يجعلنا من المتواصلين بالحق والصبر، وأن يجعلنا من الصابرين والشاكرين والذاكرين الله كثيرا. أيها الأخوة، هذا الحديث إليكم عن موضوع مهم، ولعل أهميته تكمن في الحاجة إليه في هذا العصر والزمان الذي تدعو الحاجة فيه للتملي والتريث والتنعم في هذا الموضوع. والموضوع عن تطوير الشخصية الإسلامية، تطوير الشخصية المؤمن. الشخصية الإسلامية كاملة كما ورد في هذه الشريعة، والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين كاملا، أنزل هذا الدين كاملا. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فقد كمل الله هذا الدين. والحمد لله، هذه نعمة من الله أن شريعتنا هذه شريعة كاملة. ومن نعمة الله عز وجل علينا أننا وجدنا في هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، ودينها أتم الأديان، وشريعتها أكمل الشرائع. وشرائع الأنبياء من قبلنا بالنسبة إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرائع ناقصة، هي بالنسبة لكل أمة من الأمم كاملة بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لنا شرائعهم بالنسبة إلى شرائعنا شرائع ناقصة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا هو معنى الحديث ومعنى المتضمن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع نبله لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه النبلة فأنا في النبيين موضع تلك النبلة. رواه الإمام أحمد وغيره، ورواه البخاري رحمه الله تعالى بلفظ: إن مثل ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع نبلة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه النبلة؟ قال: فأنا النبلة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه الشريعة هي أكمل الشرائع كاتبكم من وجوه كثيرة ومتعددة. وشرائع الأنبياء من قبلنا منها ما كان فيه التركيز على الحلال والحرام كشريعة موسى، ومنها ما كان فيه التركيز على أعمال القلوب كشريعة عيسى. لكن هذه الشريعة كاملة مكملة من جميع الجهات، كاملة في الإيمان والعبادات والأعمال والمعاملات، فيها ذكر لكل شيء وتبيان لكل شيء. والمثمر منا مطالب أن يتشبه بهذه الشريعة في كمالها، فيكمل شخصيته مما جاءت له هذه الشريعة. وهذا المفهوم، مفهوم التكميل والإتمام، مفهوم إسلامي وشرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فنحن إذن مطالبون بصياغة شخصياتنا على ضوء هذه الشريعة، وأن نتمم شخصياتنا من وحي من الوحي الذي جاء في هذا الدين. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو نعيم رحمه الله عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندخل في السلم كافة، وأن نأخذ بجميع شرائع الإسلام وشعب الإسلام والإيمان، وأن نتمثل هذه الشريعة بجميع أبوابها. لسنا مطالبين بالعلم فقط، ولا بالعبادة فقط، ولا بحسن الخلق فقط، ولا بمعرفة الآداب والتمسك بها فقط، وإنما نحن مطالبون بكل ذلك، متعبدون بكل ذلك. ينبغي أن تكون شخصية المسلم متميزة بالعلم والعبادة والخلق والأدب وجميع هذه الأشياء موجودة متمثلة فيها. وانظر مثلا إلى إخفاء ذكر بعض شعر الإيمان في الأحاديث على أي شيء يدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم وغيره. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلى من منيحة العنب. يعني إذا أعطيت شاة عندك لرجل يحتلبها وينتفع بها فترة من الظلم ثم يردها إليك، هذه منيحة العنب، هذه من أنواع الصدقات من أبواب الخير. 40 خصلة أعلى من منيحة العنب، يوجد هناك 40 خصلة أعلى من منيحة العنب، وبقية الأربعين أقل منها. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث نقلا عن ابن بطال رحمه الله: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالأربعين المذكورة، كان عالما بالأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مذهبا في غيرها من أبواب الخير. فإذا ما ذكرت الأربعين لكي تحرص على تلمس الأربعين، فتحرص على هذا الباب من أبواب الخير، وعلى هذا النوع من أنواع الصدقة، وعلى هذا المجال من مجالات العمل الصالح، رجاء أن تدرك هذه الأربعين. وهذا يدل على أن تضرب أنه ينبغي عليك أن تضرب بسهم في كل واد من أودية الخير، وأن تحرص على تكوين نفسك من جميع شعب الإيمان التي هي 70 شعبة ذكر لنا أعلاها وأدناها، وعلينا أن نبحث عن الباقي ونتلمسه بالنصوص الشرعية ونعمل به. وهذه 40 كذلك، مع أنها ليست من الأشياء الكبيرة كالصلاة والزكاة، لكن الذي يعمل بواحدة يرجو ثواب عند الله يطبق لموعودها يعد بالذمة. إذا المسألة مهمة، بلعة الله غالية. إلا أننا نجد كمال الشخصية موجودا في شخصيات هذا الدين، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم صحابته. أما كمال شخصيتي عليه الصلاة والسلام فهو مشهور معلوم، والنصوص كثيرة فيه كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما بأعمال الخير والبر، كيف كانت شخصيته عليه الصلاة والسلام كاملة علما وعملا، وكذلك شخصيات أصحابه أخذت من هذا التمام والكمال. فماذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عمن أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. لا يريد أن يغير عمله، لكن لا يقول الإجابة، ولم يقلها ليعني مفاخرة، وإنما قالها إجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر. من أطعم منكم اليوم المسكين؟ قال أبو بكر. فإذا النبي رضي الله عنه قد كمل نفسه من هذه الخصال من خصال الخير، منه ما هو آداب أو صدقات وأبواب الخير كثيرة. وهذا الموضوع مهم أيها الإخوة أن نكمل شخصياتنا، لأن النقص عيش، النقص عيش وشمل. وإذا نظرت في الواقع فرأيت بعض الناس عنده جانب الخير، يصلي مع الجماعة، يقرأ القرآن، يذهب العمرة والحج، يصوم، يتصدق، لكن في جوانب المعاملة مع الخلق تجده صاحب مثالب ومعايب، وعنده نقائص. هذا المعنى موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ يسألهم عليه الصلاة والسلام ينفق نظرا إلى هذا المفهوم: أتدرون من المفلس؟ الله ورسوله أعلم. قال: إن المفلس من أمتي لم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. وحج ماذا عند الرجل؟ هذا الرجل عنده الصلاة وصيام وزكاة ومع ذلك مفلس، يصف عليه الصلاة والسلام بأنه مفلس. كيف يكون صاحب الصلاة والزكاة والصيام مفلس؟ اسمع الجواب. يقول: ويأتي يوم القيامة مع هذه الخصال الطيبة، لكن في المقابل يأتي وقد شتم هذا، وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا. كم خصلة نحن مشتركون فيها من هذه الخصال الجميلة؟ قد يكون بعض الناس يفقدنا، نقول لكن أين في الواقع؟ كم شتمنا، كم قذفنا، كم ضربنا؟ وأرجو الإخوان أن يتقدموا كما أرسل الأخ رسالة، يجب إخوان الخارج حتى يتكلموا من الدخول، تقاربوا وافتحوا يفتح الله لكم. فأقول أيها الإخوة، نظرة محاسبة لأنفسنا، كم عملنا من هذه المعايير والذنوب؟ وهل سنكون يوم القيامة في عباد المخلصين؟ نسأل الله السلامة. ماذا سيحصل؟ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، يعطى المظلوم من الظالم، صاحب الصلاة والزكاة والصيام، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن تمت حسناته قبل أن يرضى ما عليه، اخذ من خطاياهم فتلحق عليهم ثم تلحق النار. إذن النفس عيش، لا بد نكمل شخصياتنا، لأن هذه الأشياء تصير بالممالك ويمكن الإنسان يدخل النار بسببها. فينبغي أن نكمل شخصياتنا. ثم إن السلف رحمه الله لما شرح الدين أصل في هذا المفهوم واضحا في كلامه، مأخوذا من كتاب السنة والأدلة الشرعية. فمما نقله الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإمام في كتاب الإبانة الكبرى، نقل عبارات عن بعض السلف. فمنها في هذا الجانب: إن من أخلاق المؤمنين، ما نقله عن بعض القول: إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين، وحزما في الدين، وإيمانا في اليقين، وحرصا في علم، وقصدا في غنى، وتجملا في طاقة، ورحمة للمجهود المتعب، وعطاء في الحق، ونهيا عن شهوة، وكسبا في حلال، وتحرزا عن قمع، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامة، لا يحيث على من يضرب، ولا يأثم في الحب، لا يتجاوز، ولا يدعي ما ليس له، ولا ينادي بالألقاب ولا يشبه بالنقاب ولا يدور بالجار ولا يهمل في الصلاة ولا يهمل ولا يهمل في الصلاة متخشع وإلى الزكاة متسرع إن صمت لم يغلب الصمت وإن ضحك لم يعني صوتك في الزلازل يكور وفي الرخاء شكور قانع بالذي له لا يجمع ذو الغوث ولا يغلب الشح يخالط الناس ليعلم أو يعلم ويسلك ليسلم وينطق ليفهم إن كان مع الغافلين لم يكتب مع الغافلين وإن كان مع الغافلين كتب من الغافلين يعني لا يشترك معهم في الغفلة وإن لا يذكر الله وإن زدنا عليه صبرا حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. إذا فهموا لصفات الصفات الشخصية الإسلامية لصفات المسلم الإنسان المسلم متكامل صلاة وزكاة وحلم علم يكون الصبر شكر تعلم تعليم وقار إذا المسألة متكاملة هذا فهموا من شخصية المسلم هكذا يصفوه. ثم إننا أيها الإخوة إذا نظرنا في الواقع وفي أنفسنا وفي من حولنا وجدنا أن النقائص الموجودة في شخصياتنا لها آثار سلبية علينا وعلى غيرنا. فمثلا واحد الشخصية الناقصة نفسها سلبي عليه فقد يسبب نفسه النقص لشخصيته إذا صار لها نقص الإيمان يسبب وقوع المعاصي يسبب شقاء النفس يسبب قلة التوفيق. وإذا كان هذا مرض صار مرض قسوة القلب ثم أثر النقص على أهله وأولاده لا يعاشرها بالمعروف وهي النقص هي أن لا تخدمه بالمعروف والنقص في شخصيته من جهة الأخلاق كذلك ينعكس على الزوجة والأولاد نقص الشخصية يا جماعة ينعكس علينا حتى في بيوتنا لا معاشرة بالمعروف ولا رحمة بالصبيان ولا رفق الجيش والله سبحانه وتعالى إذا أراد بأهل جيش خيرا أدخل عليهم أرضك فإذا وجدت الجيش فيه شدة وعنف ومعاملة جافية وغليظة تسأل الله أن يرزقك خيرا وأن يمنحك الرزق فإنه يخشى أن لا تكون ممن أراد به خيرا ومن أراد الله ببيوته خيرا. ثم أن النقص هذا في شخصياتنا ينعكس أيضا على علاقاتنا بإخواننا النقص في الآداب يسبب البر والقطيعة الكره والتنافر لا تضحية ولا إثار ولا سعة صبر وحسن استقبال هذا ينعكس سلبيا على علاقاتنا بإخواننا. ثم إنه ينعكس أيضا على الناس عموما فأما لو أن هناك إنسان كمل بعض الأشياء صلى في الجماعة اجتنب بعض المحرمات قام بالواجبات بعض الواجبات وحتى التزم ببعض الاشياء في ظاهر شخصيته مثل اطلاق لحيته ونحو ذلك من الصدق والاشياء الواجبه ثم صار عنده نقص في شخصيته غلظه في التعامل خشونه اخلاف مواعيد عدم صدق الحديث ماذا سيكون اثر هذا على الناس العامه العامة ويلوم الناس أصحاب اللحى ويكون هذا ظلما للغير وفتح باب ينتج الآخرون من خلاله أهل الخير وقد يصبح هذا الشخص بنقائصه من الذين يسبون عن سبيل الله نحن بنقصنا وتصرفاتنا الخاطئة نعكس صورا مشوهة صورة مشوهة عن الإسلام في أعين غير المسلمين، ونعكس صورة مشوهة لمفهوم الاعتدال بالدين في أعين غير المعتدين بالدين. ولا شك أن تكوين الشخصية الإسلامية مهم، لأننا من المفترض أن نرث عن الأنبياء دورهم في إصلاح المجتمع، فنذكر الناس إرادتهم ونعلمهم إرادتهم ونقيم الحج عليهم إذا عاملوا بالوسائل هذه السلمية، وكذلك بالوسائل العملية كالجهاد والأمن بالمعروف والنهي عن المنكر. وتكوين الشخصية مهم لأننا الآن في هذا الزمان نحتاج إلى شخصيات إسلامية تقود، والناس بالتدريج سئموا من قيادة الكفار. الكفار الغرب غيرهم لا يستحيل قيادة العالم، فتجد عندهم مقدمهم وكبيرهم واقع في الفواحش والزنا والسرقات والاختلافات والسكر والخمور، وهم في اللهو واللعب وعجز القوافر وعجز القيثارة والمعابر. فمثل هذه الشخصيات لا تسمح للقيادة، لا تسمح للقيادة العامة. وإذا كانوا قد تحكموا في الناس بالقوة والسلاح لكن قيادتهم فارغة من المضامين، مضامين الخلق الحسن والأدب الحسن والعدل، لأن العدل ينتج من أي شيء؟ اتباع الشريعة. وإذا زالت الشريعة حل الظلم، ولذلك فقيادتهم للعالم ظالمة. وهذه الرموز التي تقول لا بد أن تفلس بل هي أفلست والسقوط وشيك، وبمرور الزمن ستتهيأ المجال لأن تشغل مراكز التنجيم والتأثير في العالم شخصيات أخرى، والشخصيات الأخرى المرشحة هي شخصيات المسلمين، شخصيات الإسلامية هي المرشحة للقيادة في المستقبل. فلا بد أن يوجد من الشخصيات المكملة من إذا أتيح لها المجال لمنصب أو مركز إذا تبرعته أن تؤثر وتقود بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولا بد أن يوجد الاستعداد عند المسلمين لهذا الأمر. وهذه مسألة فيها عنكم، وقد يتخيل أن فيها بعد، لكن الله غالب على أمره، والله مكمل نور نور كما كافرون. ثم أننا نجد في الواقع الكريم، خذوا أنتم مثلا أصحاب الشركات والموظفين، الموظفين في الشركات، الواحد أنتم مسلمون وأنت ترقى في كل من وظيفة، ترشح لمنصب، ترشح لوظيفة أعلى من وظيفتك الحالية، وهكذا بدرج المستقبل. لو كانت شخصيتك الإسلامية صحيحة ناضجة تكمل شخصيتك لصار أثرك في منصبك ومركزك ووظيفتك أثرا إيجابيا إسلاميا نافعا مباركا. لكن لو كنت صاحب شخصية هزيلة وناقصة وعندك من المعايب والمثالب والمعاصي والآثام، فإن هذا المركز سيكون وبالا عليك وسيظلم الناس من تحتك ولا شك، وسيكون كلام الناس عنك أحيانا كلام عن الدين نفسه الذي أنت تمثله أو عن الالتزام الذي أنت تمثله ظاهريا. ولذلك أقول إن هذا الموضوع مهم من جهة المستقبل الإسلام، من جهة أن الظرف الحالي الذي نمر به محتاج إلى شخصيات قوية كاملة. تقول اذكر أبا بكر الصديق في زمن الردة، وكيف كانت شخصيته الحاكمة ومهمة في الخروج للمسلمين من ذلك المحيط. اذكر شخصية الإمام أحمد رحمه الله في المحنة لما ثبت بثباته ملايين الناس هذا ينتظرون ماذا يقول إمام أحمد ليكتبوه يعمل. اذكر ابن تيمية رحمه الله لما ثبت بشخصيته المتميزة بالعلم والحلم بكل بما جاء على ضوء هذه الشريعة قيده الله عز وجل لما ثبت في زمن التفر والمتصوفة والمتكلمون والفلاسفة فأنقذ الله به في آية من الناس. واذكر شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله لما صار الشرك عاما في أنحاء العالم الإسلامي إلا من رحم الله حتى في هذه الجزيرة عبدت الأصنام والأوثان واضطربت ألياف نساء بني بنت حول ذي الخلفة وعند قراءة الأصنام الجاهلية وعند ومن يقرأ تاريخ دعوة الشيخ يعرف ذلك بعد أصنام بعد أصنام الجاهلية الأولى وعند وذلة القضاة على القبور وطاف الناس حول الأضرحة وعدد الموتى بإذن الله فصار تلك الشخصية العالمة المجاهدة والقابلية ورحمة من رب العالمين. إذن الظرف الذي نعيشه الآن من تصرف الكفار الظرف الذي نعيشه الآن من مظاهر الاستسلام التي تعم العالم الإسلامي والقنوط من رحمة الله والخزي الموجود والاستخباء والضعف يحتاج إلى شخصيات قوية دون سجن موجود وهذه الشخصيات لا يمكن أن تكون شخصيات ناقصة مهلهلة مشلمة ينبغي أن تكون شخصيات إسلامية والسبيل حاصل حاصل يا جماعة الله سبحانه وتعالى يجاور الأيام بين الناس وكما أن الغلب اليوم الكفار ظاهريا يقوم لكم الملك اليوم ماذا قال من الأرض العالم ظاهرين في الأرض فمن يأثرون من بأس الله من جانب فبأس الله سيأتيهم فمن سيملأ المواقع ومن سيخلفهم الله سبحانه وتعالى لا يأتي النصر الذين لم ينصروا وإنما ينصر من نصره وجاهد في السبيل والذين جاهدون لم ينصروا لها فيحدث التغيير وسيحدث ويضرب ضوء الفجر لكن إذا صرنا على مستوى التغيير والمواجهة والجهاد والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى علما وعملا عند ذلك يكون الله عز وجل وكذلك تكوين الشخصية مهم في الرد على الذين يسمون المسلمين أهل الدين بالدفاق السيئة فيسمونهم بالتخلف والرجعية والانتهازية والإرهابية ونحن ذلك فما الذي يملك هذه الصورة السيئة عن المسلمين التي يعممها أعداء الإسلام في الأرض إعلاميا يعلمون سنة المسلم بأنه رجعي متخلف وأنه إنسان همجي متوحش بغرض السلب والنهب والإغارة والقتل والإرهاب ما الذي سيغير هذا الفكرة؟ ما من الشخصيات التي ستغير هذا الفكرة؟ الشخصيات الإسلامية التي وسعت هذا إلى تحميلها وليست الشخصيات الهزيلة والمهلهلة وكذلك فإن لا نريد أن يكون أول وأخيرا من الذين يصدون عن سبيل الله بتصرفاتنا المنحرفة حتى عند الخاتمة التي في بيتك والسائق الموجود كثير من الناس صدوا عن سبيل الله الخادمة وصدوا السائقين عن سبيل الله لأن الخادم والسائق رأوا من رب البيت شفقا ومجونا وخلاعة رأوا منه ظلما وعتوا ونفورا ووحشية ورأوا منه قهرا وإذلالا ثم ذلك ما يذكر المسلم ويرى هذا النمور جمالا كيف يذكر المسلم ويدخل في الدين ويرى هذا النمور جمالا والذي جاء مؤملا جاء من بلاد بعيدة من الجنس والباكستان جاء بنعمة وهو مسلم ثم يجد أمامه الناس كثير من هذه النقائص والمعايب والمثال جهر وظلم الآن في هذا المكان في أرض في أرض عند الحرم وفي مهد المكان الذي هذا الصور الوحي وظلم أولاد الصحابة. فإذا جاء وجده بهذه الحالة من اتباع الهوى والشهوات ومن جهل عاوننا أمثلة على بعض المستقدمين يعلمون أو معلمون أهل البيت أشياء يجهلونها. صحيح أن الأكثر العكس لأن يوجد عندنا من العلم ما ليس موجودا عند الآخرين بالنسبة الكثرة، لكن الأمثلة في المقابل موجودة. يوجد خادمة مصحفها على رأس المصدر لكن صاحبة البيت كل مرة في السوق وكل مرة في حفلة سهرة. هذا ماذا يعني عند الأعاجم غير العرب الأعاجم المسلمين ونحن المخاطرون بالشريعة قبلهم والذي نزل عندنا الدين قبلهم نزل عندنا، لكن نحن نظاركم قدوة للآخرين فأصبحنا أو أصبح البعض بفن جياد أصبح من على العوالة أو من الأشياء التي تصب عن دين الله. وكذلك فإن تكريم الشخصية الإسلامية مهم في إزالة القدوات السيئة من المجتمع، لأن الناس يقتدون بشخصيات المغنيين والمطربين والفنانين والرياضيين ونحو ذلك وكثير منهم فسقة ومجرمين. لابد من إحلال شخصيات الشهداء والصالحين والصديقين حتى يقتدي الناس بهؤلاء ويتركون أولئك، حتى يكون هناك نجوم يقتدى بها بدلا من هؤلاء النجوم الوهمية أو من هذه النجوم الوهمية. وأقول أيها الإخوة إن النسخ الذي حصل لكثير من شخصيات الناس خصوصا الذين سافروا إلى الخارج ورجعوا بأفكار غريبة غربية ورجعوا بأمور مخالفة للدين والشريعة بحكم الواقع الذي ضغط عليهم أو رباهم هناك، إن هذا يجعلنا نفكر مرارا وتكرارا في قضية تكميل الشخصية الإسلامية. ونحن نذكر في مسألة تكميل الشخصية الإسلامية لما نقول يا مسلم يا عبد الله كمل شخصيتك، نذكر شخصيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله سبحانه وتعالى قص علينا أشياء كثيرة في الكتاب، يذكر في كتاب إدريس وفي كتاب مريم ذكر رجالا ونساء وذكروا بصفات شخصياتهم من القنوت والعبادة وكثرة الذكر والحكمة وأنه لم يكن جبارا شقيا ولم يكن عصيا إلى آخر ذلك من الصفات التي وردت في شخصيات الأنبياء. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الآخذون من تلك الشخصيات واقتدوا بهم كملوا شخصياتهم من تلك السير، فجاء تلك المنامج عطرة جيدة والآية. فأنت يا أخي وأيها المسلم يا عبد الله أنت تذكر عندما تريد أن تكمل شخصيتك بمسألة العلم مثلا، تذكر ابن عباس وابن مسعود ومعاذ الجبل الذي يأتي وقد سبق العلماء يوم القيامة برمية سهم، يأتي أمام العلماء برمية سهم وهو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن معاذ. وتذكر علم زيد بن ثابت في الفرائض، وإذا زدت الحجر تذكر حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإذا زدت في جانب التضحية التي لا بد أن تكمل شخصيتك بها تذكر تضحية مصعب بن عنيس الشاب الذي ترك ذوي النعومة والغنى والثراء والترف وصار صاحب أثمار وأكسية بالغة مقارب مشرد غريب في المدينة عن أهله وعن وطنه، لكنه كان من الذين فتحوا المدينة بالقرآن ولم تفتح السور، وهو الذي وقد وهيئ النبي عليه الصلاة والسلام الأجواء قبل مخدمه المدينة. وأنت تذكر في الشجاعة حمزة وتذكر في الجرأة في قول الحق أبا جبر رضي الله تعالى عنه، وتذكر في تحمل المسؤولية أبا جزانة الذي حمل الطيف بحقك وأخذه بحقك، وتذكر في الثبات خبيب بن عدي الذي ثبت حتى آخر قطرة من دمه، وتذكر في العمل للإسلام حتى آخر لحظة عمرو بن الجموح الذي أصر أن يقع بعرضته الجنة وخرج وهو في الثمانين في الجناز. وإذا تفكرت في مسألة استخدام المنصب والمركز لخدمة الدين فإنك تذكر النجاشي وتذكر سعد بن معاذ ورئاسته فيه. وإذا جئت الجانب الإنثار تذكر سعد بن الربيع الذي طلب من أخوه الصحابي أن يختار إحدى زوجتين فليقال تزوج ربيع ويشاطره في ماله. وتذكر في الجود والبذل وهي خصلة مهمة ينبغي أن تكون في شخصيته أبا طلحة الأنصاري لما نزل قول الله لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تبرع وتصدق بأحسن ما عنده، وهو أحسن ما عنده وهو بير خاف بستان عظيم كان قريب من المسلم النبوي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إليه فيشرب من مائه أحيانا. وأنت تذكر في كسب السر بذنبك ولا تكن منذارا ولا تثير كلام ولا يشغل الأسرار المجالس بالأمارة، وكذلك عند هذه الخطة الجميلة وهي إفشاء أسرار الآخرين والكلام فيما يخص الآخرين ينبغي أن يكون مستورا في علمك. وأنت تذكر في حكم العبادة أبا موسى الأشعري رضي الله عنه الذي كان بعض الصحابة يستمعون في الليل يسمعون صوته وهو يقوم الليل، ذلك الذي أوتي مزمارا من مزامير أبي داود. وهكذا في سائر الصفات والخصال التي من المفترض أن تكون في الشخصية الإسلامية من التواضع وحب والبعد عن الظهور شخصية رئيس القرن وهو خير التابعين، وهكذا من بعده نحن نقتبس ينبغي علينا أن نأخذ ونكمل شخصياتنا من سير السلف، ينبغي أن نكمل شخصياتنا من سير السلف بالإضافة للشيء الأول وهو القرآن والسنة. يوجد أيها الإخوة في شخصياتنا نقائص وعيوب، فمن ذلك بالنسبة للرجال ضعف جانب الرجولة، جانب الرجولة الذي هو في الحقيقة من الخصال المهمة، والله سبحانه وتعالى وصف خيرة عباده بأنهم رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والذين اتصفوا بالصفات الحميدة فيقول سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم رجال، ومسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. ماذا قال الله عن الذاكرين في المساجد؟ في بيوت أجل الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هذه صفاتهم، لا تنمو تجارتهم ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإنكار الزكاة يخافون يوما تتقلب به السنين والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان أحدهم إذا رفع المطرقة فأذن المؤذن ألقاها وراء ظهره. قال أحد الثلاث كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء يمين زانه في يده يظن الله خفضه خفض الميزان ترك البيع والشراء واكمل الى الصلاه. قال عمرو بن دينار كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد نسبح فمررنا بسوق المدينه وقد قاموا الى الصلاه وخمروا متاعهم يعني غسلوا المتاع فنظر سالم الى امتعتهم بشاكين غطاس غطاس واكمام البضاعه مغطاه فنظر سالم الى امتعتهم ليس معها احد مساعة السوق لوحده الناس في المسجد فطلع هذه الآية رجال الله في الانتجارة ولا بيع عن ذكر الله ثم قال هم هؤلاء الرجولة هي التي تكون من أسباب الثبات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمن من قال نحبه ومن من صبر قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ندخلوا عليهم الباب وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى أنت تقرأ الآية وتتأمل وتتملى في هذا الرجل الذي يصف بالرجولة جاء يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر المرسلين أما في قصة موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من المرسلين من هو الرجل الذي يكون من صفاته الشخصية إغاثة المظلوم والسعي إلى نصرة المظلوم وإنقاذ الآخر إنقاذ الناس الذين في خطر فيجب إليه كفة من أقصى المدينة كان المشوار بعيد لأنه جاء من أقصى المدينة وليس هو جارك جاء من أقصى المدينة قال إلى موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فإغاثة المظلوم نصرة المظلوم إنقاذ حياة البريء وعلى رأسهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى السعي في تخليصهم وإبعاد الأذى والشرور والأخطار عنهم هذه صفات الرجولة التي ينبغي أن تتصف بها شخصياتنا الرجولة التي تسبب القيام لله بالحق وغضبه لله في أماكن المنكرات وإذا انتهكت محارم الله الرجل يغضب لله والمرأة كذلك تغضب لله سبحانه وتعالى فتغضب في مكانه ومع الأسف إن كثيرا من معاني الرجولة قد فقدت بين الناس وظن بعضهم أن الرجولة هي تطويل الشوارب وحلق اللحى أو الأخذ بالسارات وقفل الأبرياء وبعض الناس يقولون أن الرجولة هي التدخين وبعض الناس يقولون أن الرجولة هي رفع الصوت والصياح وفرض الرأي بالقوة أو الضغط بالعضلات لكن الرجولة شيء آخر هذه الأشياء هذه الصوارف بعض معاصي وآثام المهم أن الإسلام يحتاج إلى رجال شخصيات قوية قال عمر تمنى بكل واحد شيء قال لكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة أتمنى رجال ملأ هذه الحجرة رجال أمثال أبي عبيدة أخوذ به من الغمار وأحمل به من الأمم على الإسلام فالرجولة ليست سلا أكثر من هي صفات وشمائل وسجايا وقباح ماذا نفعت الرجولة الذين قال الله فيهم وأنه كان رجال من الإنس تعودون برجال من الجنة ومن الرهقة وكأين بهذا الجيل في هذا الزمان يهتف بأبنائه أليس منكم رجل رشيد يحملني ويقوم بأمري شخصياتنا أيها الأخوة تحتاج إلى ثقل وتحتاج إلى ترجية وتكميل هذا الترويق فتنظر إلى الجهل الذي في شخصيتك فتحل محله العلم فانظر إلى القسوة والجفاف الإيمان والجفاف الموجود تحل محل الإيمان والتقوى التي طريقها العبادة وممارسة الشعائر التعبدية والإقبال على الفرائض أولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما استوقفوا عليه وإتباع ذلك بالمستحبات والنوافل ثانيا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت يمكن تسمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به ولا يتلف شبهها ورجله التي يمشي بها ولا يساله ولا يعطينه ولا يستعاذ ولا يعزمه. وهذا هو أشرف حديث الأولياء وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وهو صحيح بمجموع طرقه. شخصياتنا إذا أردنا أن نكملها فينبغي أن نحرص على أن تكون هذه الشخصيات شخصيات متأثرة ومتفاعلة. والتأثر والتفاعل يلزم منا أن توجد في شخصياتنا لأن التفاعل مع الواقع يؤدي للاستفادة والأخذ والتلقي والتلمذة والتقبل والاقتداء، وهذا مهم في تقبل الشخصيات. بعض الناس الآن ينظر في الواقع، بعضهم وهم قلة إذا جئت سنة بعد سنة وجدت التغير ملموس، التقدم حاصل، إجازة بعد إجازة ولك رجل علم زاد هداية زاد أخلاقه ارتفعت انتقت. وبعض الناس يجرون مكانهم يراوحون ولا زالوا في نفس المكان، لم يتقدموا في شيء، لا علمهم زاد لا أخلاق تحسنت ولا عبادتهم كثرة، لم يزال في نفس المستوى الذي عاهدتهم كما خبرتهم منهم لا تغيرتهم شيء. واعلموا رحمكم الله أن وجوه أهل الإيمان والعبادة تزدان وتزداد حسنا وبهاء، ووجوه أهل الشر والمعصية تسيء وتزداد قبحا وزمانا. فقد نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم كتاب الاستقامة، وذكر من الأشياء قال: وأنت ترى وجوه أهل الطاعة إذا تقدموا بالسن كبروا رأيت وزادت نظرة وجمالا عليها نور، وترى أهل المعصية والشر والبدعة يكون أحدا في مقتبل أمره شابا وسيما أو أمردا جميلا، لكن لا يزال واقع الفواحش ويقع فيها يزاول المنكرات أو يستمر على البدع فيقبح نفسه في الكبر، تراه قبيح جميل مع أنك لو رأيت صورته في شبابه ومختبر علمه ويبصه يكون ربما يكون جميلا جميل الخلقة. فهكذا الطاعة تحسن حتى المظهر والمعصية تشوه المظهر. ولذلك ترى أكثر أهل البدع حاله في القبح والدلالة معروف. وذكر سيد التنزيلي رحمه الله تعالى منه في هذا الكتاب أهل الرفض قال ونقضح الناس منظرا، بل أثبت في كلامه أنه أن بعضهم قد نسخوا كردة وخنازير. ليه هو سبحانه وتعالى نسخ الله كردة وخنازير؟ من الأثار المعاصي شل قبح حق صورهم الظاهرة، نسخهم في أسوأ البهائم منظرا كردة وخنازير، قبح كردة وخنازير. نحن نحتاج كما قلت إلى قضية التأثر والتفاعل حتى نقدم. آخر عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج تأثرت، تظن يعني أن فاتها شيء ليس الخير فاتها الأجر، حتى بكت ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبكي وسألها فأخبرته بأني حاضر، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن حاضرتك ليست بيدك. والآن ترى كثير من الناس يظنون أن الحيض يمنع الإحرام، يقولوا وسمى الميقات ما أحرمت المرأة من عنه، لماذا يا عباد الله؟ قال لأنها حاض، فالحيض ما يمنع الإحرام. وكثير من العامة يظنون أن عقد الإحرام في الحيض عقد النكاح في الحيض ما يصلح، فالله يقول هل يجوز أن تعقد عليه العادة الشهوية؟ يقول نعم، هو المانع. الله سبحانه وتعالى حرم الوصف لكن ما حرم العقد، حرم الوصف في الحيض ولم يحرم العقد على أي حال. فأثرت عائشة رضي الله عنها لماذا؟ شوف الآن تأثرت بأمر من تجيبها، ما هو أن تقتل منها، نجيب الحيض ما هو أن تقتلها، لكن انظر الآن إلى هذه الشخصيات الموجودة في المجتمع، تخرج أوقات العبادات وتفوت مواسم الخيرات وتذهب فرص طويلة للأجر ولا يحتمل في نفسه تأثر أو نظم أبدا، مع أن التفريق مذهب ما هو مثل عائشة ليس منها ما في منها لا التفريق ما منها هذا تقدير منهم، وتلك رضي الله عنها تأثرت وبكت على شيء ما يبنده، وهؤلاء لا يتأثرون ولا يكون على تفريق واضح وعلى تضييع مع أن الفرص بأيديهم. وكذلك الإنسان إذا كانت شخصيته فيه تأثر وتفاعل إذا نبدأ من الخطأ ينتبه، إذا علم أنه إذن يستحي من الله يرجع، لأن عنده تأثر وتفاعل مع الكلام وتأثر بالنصيحة بالشوجي بالإنكار، لكن الناس للأحساسات المتبلدة هذا إثام الهدوء رضي الله تعالى عنه، دخل الجهاد بعد جاهد يقاتل بسيفه مع صغر سنه يقاتل بسيفه مع صغر سنه رضي الله تعالى عنه، ادرك رجلا من الكفار رفع الصوت عليه، الرجل قال لا اله الا الله، لكن طعنه، لكنه شعر بشيء من الحرب، حاس بنفس الشيء، ذهب النبي عليه الصلاه والسلام فقص عليه الكفار. النبي عليه الصلاه والسلام قال له قال لا اله الا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله انما قال خوفا من السلاح، قال افلا شققت عن قلبي حتى تعلم اقالها ام لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ، يعني الاسلام يجب ما قبله، قال تمنيت اني دخلت الاسلام بعد الحادثه. قال له في الرواية فكيف تسمع لا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قلت يا رسول الله استغفرني. قال فكيف تسمع لا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قال فجعل لا يزيد على ان يقول فكيف تسمع لا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه. هذا رجل خارج الجهاد ظن مثاله صحيح، هذا رجل كافر انكب المسلمين رفع عليه الصوت قال وقتله. والى الناس الان إذا عاتبتم على منكر واضح ما يشنف عليه باجتهاده وأخطأ، لا منكر واضح دني حكم معروف عنده وفتاوى العلماء معروفة عنده، ماذا يفعل؟ وزن التنك أبدا ولا يتحرك في شيء ولا يتأثر، بل قد يستهزئ وعلى أحسن الأحوال يأتيك باعتذارات باردة أو يكون لك ما من شعورك، هذا ما خارج إذا أنكرت على المنكر الأذى. فنقول إن الشخصيات الشخصيات اللي يجب أن تكون متأثرة فيها تأثر جانب الاستقبال فيها قول حتى نتقدم وتفاعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قوم من الأعراب مجتهدين من نار مقطعة ثيابهم، لما رأى صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة والفقر المبقع صلى الله عليه وسلم تأثر وحزن وقام خطيبا في الناس وأمر بذلك فأذن وجمع الناس ثم أمرهم بالصدقة وحثهم عليها، فجاء الناس بصدقاتهم منهم من جاء بسرة كانت كثرة تعجز عنها لقد عجزت منهم من جاء بما عنده حتى أن بعض الصحابة قالوا كنا نحامي. كيف يعني؟ يذهبون إلى السوق يشتغلون حمالين كما ترك الحين في التهج، يشتغلون حمالين في السوق، واحد ما عنده صدقة ما عنده المال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا أمرهم بالصدقة، وهذا ما عنده المال من أين يأخذ المال؟ وهو لا يريد أن يسوق الأجر ويريد أن يتصدق وأن ينبذ رغبة النبي عليه الصلاة والسلام وطلبها، ما عنده المال يذهب إلى السوق ويشتغل حمال ويأخذ الأجر ويتصدق منه، هاي يتطبق بها، يعني كانت عندهم تأثر لو يصبحوا لو قيل لهم قولوا إلى جنة الأرض والسماوات والأرض تمثيل الخزازة الذي قال مجال ابن طويلة لرأيت الاستجابة حاصلة، لكن نحن المشكلة في شخصياتنا أن جانب التأثر والتفاعل ضعيف، ولذلك الاستقبال ضعيف، فمهما جاءت موجات النصائح، موجات الإنكار، موجات التعليم، ما في أثر، ما في أثر، أو الأثر ضعيف والموجة مشوشة، استقبال ضعيف مشوش، ما نعملون شيء كثير. وقد نبخل بالأموال، مع أن أحدنا إذا صار أخيل على التقاعد وصار يأخذ راتب أقل مما كان يأخذه على رأس العمل، أو فصل من وظيفته أو يستغني عن خدماته وراح إلى وظيفة ثانية راتب أقل، يصير مهموم وحزين، ولا بد نعمل عمل ثاني لإدخال. ما أبغى أهلي، ما أبغى زوجتي وأولادي يحسوا إن في تغير في مستوى المعيشة. طيب الفقراء المسلمين والمجاهدين والمنكوبين اللي ما عندهم مستوى معيشي اقوى ولا مستوى معيشي صفر، ما هو دورة نسبتي لهم؟ هذا مستعد يعمل عمل ثاني وثالث ويغادر ويفتح مؤسسه ويشتغل من اجل ان يتغير المستوى المعيشي، هو اصلا هو ما رد اهله على الذهن، ولذلك لما اختلف المستوى المعيشي صار عنده نسبه في البيت المصيبه، وقامت الزوجة والأولاد على من جميع الجهات. كيف تطلع الأولاد من مرات الخاصة وتأخر بلا تحكمين؟ كيف تجيب لنا السلعة من كذا كذا ما كنت كنت تجيب من أول؟ كيف نشتري ثوان ثم ناخذ منك؟ كيف نفعل؟ فالآن طبعا الخطأ منه أصلا، يعني ما عودهم على شيء دنيوي ولا ربهم على الذهن، ولذلك لما تقول في الأحوال صار هو لا يكون المشكلة. على أي حال أنا أقول نحن في الأمور الدنيوية نعطي لأنفسنا أحسن الأشياء، نأكل في أفخر المطاعم ونطبخ الولاية في المطاعم، نفعل أشياء نلبس نشتري نلبس على أنفسنا، لكن إذا دعا الصدقة لغيرنا من المسلمين رأيت الإنفاق والشح. معاوية بن حكم السلمي الصحابي الجليل كان في بابل وجاء يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقص عليه قصة، قال يا رسول الله كانت رجال وفرع عن غنم يوسف على احد والجوانير موضع بقرب المدينه، فاطلعت ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وانا رجل من بني ادم اسف كما يصف الاخضر، لكني فككتها فككا غرفت الجاريه، رايت الشاة نقصت من الغنم غرفت الجاريه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليها. كيف صبر؟ فعظم ذلك عليها. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت بالسماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الصحابي تأثر لما النبي عليه الصلاة والسلام لامه على ضرب الجارية، والناس اليوم يضربون الخبر، والله يحدثني أحد الأطباء في المستشفى من المستشفيات يقول تكلم يا شيخ في خطبة الجمعة انفع الناس، ترى عندنا حالات خادمات اللي تجي فيها كسور واللي فيها جروح واللي تأتي وخسوسك على الموت والمناسبة مما يستنجيها هذا رب البيت، يعني في الإذلال والإهانة والضرب. فالشاهد أيها الإخوة، ومن هذا الصحابي الجليل تأثر وأعتق، والليل نحن نعتد ونقص ونفعل ونفعل، ذلك لا شك من خلل في شخصياتنا. الشخصية الإسلامية أيها الأخوة تكميلها كما قلنا بالعلم والعبادة والأخلاق والآداب، والعلم كثير، العلم على رأس العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى، العلم بالإيمان، العلم بالعبادات كيف نعبد الله، إذا عرفنا الله بالتوحيد فكيف نعبده؟ فنحتاج نتعلم الفقه، فإذا أردنا بعد ما نعبد الله نعامل الخلق نحتاج في المعاملات إلى معرفة البيوع وأحكام البيوع، وإذا اغتنم نحتاج إلى معرفة أحكام النكاح لأنه سيتزوج. ورياضة العلم على مرتب أبواب الفقه رتبوها ترتيب جيد موضوعي منهجي ومنطقي، فبدأوها بالإيمان والعقيدة، أبواب العقيدة، ثم قالوا إذا عرف الله يحتاج أن يعرف كيف يعبده، فوضعوا كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم قالوا إذا عرف العبادات يحتاج أن يعرف المعاملة فوضعوا الزيوع، ثم قال إذا اغتنم الجميع أنه يحتاج أن ينكح ويضع النكاح بعد الجميع. ثم قال إذا نكح يحتاج عندما يطغى ويضرب ويقتل ويجرح فوضع الكتاب القصاص والحدود والشهادات وما يتبع ذلك. فالمهم شخصياتنا فيها جهل تحتاج إلى تكميل بالعلم، فيها قسوة تحتاج إلى أن يهذبها بالعبادات، وفيها سوء وعبادات تحتاج إلى تكون بالأخلاق الحسنة والآداب في التعامل مع الناس. فإذا كملت الشخصية صارت شخصية مهيبة، صارت هيبة، هذه الهيبة ضرورية في الدعوة وإنكار المنكر. جاء في تاريخ مسلم عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بتسمعنا من قريش قد نفضوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبيهم، يعني كل سهم خطأ يكون صاحب الطير. طبعا هل يجوز اتخاذ شيء فيه الروح غرض؟ هذا يربط طيرا ويتبرد عليه حرام. فلما راى ابن عمر قادم تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا غرضا. فالآن شخصية ابن عمر المتكاملة بالعلم والعبادة والدين والأخلاق صارها هيبة، يعني أقصد أن يكون تكميل الشخصية يسبب هيبة، هذه الهيبة مهمة في الدعوة والأمر عن بيع المنكر. والموضوع سيطول جدا إذا جزء يتكلم في تكميل الشخصية الإسلامية، وقد تلقى محاضرة في عنوان وسائل تكميل الشخصية الإسلامية تكمل هذا الموضوع. ولكن دعونا نختم ببعض الجوانب التي نغفل عنها بعض الناس. بعض الناس كما تشهد تنتهي رحمه الله ينتهون عن المحرمات لكن يفرطون في واجبات، تجد ما يزنون ولا ياكل الربا ولا يشرب الخمر ولا ولا، لكن في واجبات مثل صلة الرحم وحقوق الجار مفرطة. وهذا من النقائص الموجودة في عقل كثير من الشخصيات. حتى بعض المحفوظين على الالتزام تجد مثلا ما يظلم النساء، ما يتفرج على الافلام، ما يسمع اغاني، ما يثبت الثياب، يعني في قضية المحظورات نوعا ما فيه شيء من الاهتمام، لكن في الواجبات في تفريط واضح، يعني في صلة الرحم بين الوالدين، حقوق الاخوة، في تفريط واضح. ولذلك انا اقول ليس التكميل الشخصية فقط في مسألة امتناع المحظورات والاخذ النقاط القوة، بعض الناس يظن انه واجب تكون الشخصية فيها نقاط قوة، فيظن انه مسألة نقاط القوة يعني الرحمة والشفقة والرفق، وهذه ما هي من ضمن نقاط القوة في الشخصية الاسلامية، مع انها في الحقيقة من نقاط القوة العظيمة في الشخصية الاسلامية. ولنأخذ عدد من الامثلة نختم بها الموضوع. كان أبو بكر الصديق، هذه أشياء نقلها ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جامع الحكم، كان أبو بكر الصديق يحمل للحي أغنامه. كان عند العرب عيب المرأة تحمل، العرب الأوائل عيب المرأة تحمل الشاب، كانوا يستقبحون ذلك ويحملها الرجل. وإذا غاب الرجل الزوج يحتاج إلى أو الأب الجار يحمل له. كان أبو بكر الصديق يحلب لآل الحي أغنامهم، المرأة المحتاجة يحلب لها، المرأة المحتاجة اللي عندها غنم ونساء في البيت يحلب لها أبو بكر الصديق. فلما استخلف صار خليفة، صار خليفة أمير المؤمنين خليفة، قالت جارية منهم، قالت جارية منهم يعني من نساء الحي بعد ما صار خليفة، الآن لا يحلبها، خلاص الآن صار قائد الدولة ورئيس الدولة وأمير المؤمنين وخليفة، خليفة يسير جيوش يتحمل مسؤوليات، إذا انتفت لنا على غنمنا يحملها، الآن لا يحملها. فسمع بذلك أبو بكر رضي الله عنه فقال: بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، طلحة رأى عمر يدخل بيت امرأة في الليل، يعني هذا كيف يدخل، فدخل إليها طلحة نهارا، دخل إلى بيت هذه المرأة، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، عجوز عمياء مقعدة، فسألها ما نسمع هذا الرجل عندكم؟ قالت ماذا لي منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتون بما يصلحني ويخرج عني الأبد. الآن الواحد صار أبوه وأمه وجده وجدته إذا صار مشلول إذا صار كذا، يعني كيف يشيل عن الأبد؟ هذا صارت من وهذا عمر رضي الله عنه يقول هذا عن امرأة عجوز مقعدة عمياء ويأتون لها بما يصلحني. فقال طلحة لنفسه فكرتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتبع. وكان أبو وائل رحمه الله يصوف على نساء الحي وعجائزهم كلهم فيشتملهم حوائجهم وما يصلحهم. وقال مجاهد صحيح ابن عمر في السفر لأخدمهم فكان يخدمهم. فقبيلة يعني الرزق والشفقة واللين وخدمة الآخرين بالنور بعض الناس يغفرون عنها ويقول هذا ما من نقاط القوة في الشخصية، بالعكس ما من نقاط القوة العظيمة في الشخصية. السلام على الصبيان في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فأين هذه الشخصيات التي أن هذه الشخصيات التي فيها هذا التكامل في العلم والعبادة والأخلاق والآداب وحتى جوانب الرفق واللين والعطف والشفقة والرحمة بالصبيان موجودة؟ فإذا أيها الأخوة هذه الشخصية الإسلامية تحتاج إلى تكوين، وذكرنا بعض أهمية الموضوع وبعض الجوانب التي نحتاج إلى تكوين شخصياتنا، واستعرضنا بعض قصص السلف في الموضوع والجوانب المشرقة في ذلك التاريخ العظيم الذي جل ومشرق ونور وضاح منارات يهتدي بها الخلف من تاريخ وشخصيات السلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن جنابته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه. أيها الأخوة، استكمالا لما ذكرنا أو بقي هناك في نقطة قبل أن نبدأ بالأسئلة لعلنا نشير إليها، وهي أن الواقع الموجود الآن واقع المسلمين يحتاج في بعض الجوانب وبعض الأحوال إلى تخصص، يعني كثرت الثمرات من جهة العلم في نقص العلم، يحتاج النقص هذا إلى شخصيات تتفرغ للعلم. من جهة الإغاثة هناك حاجة ماسة لدرجة ما تستدعي تخصص أناس في هذا الجانب. في قضايا الجهاد الحاجة ماسة تستدعي تخصص أناس في هذا الجانب، وهكذا من الأشياء. حتى نساء دلالة الشباب على الزواج على النساء خيرات يحتاج إلى تخصص ناس في هذا الجانب، البحث عن عوائل فقيرة إلى آخره، أشياء كثيرة، إنكار المنكر. فهل السؤال هو هل التخصص يتناسى مع التكامل المطلوب؟ هل التخصص الذي يفرضه الواقع ويدعو إليه الحكمة هل يتناسى مع التكامل المطلوب؟ طبعا هذا الجواب لا يتناسى. السبب أن المسلم ينبغي أن يكون عنده حد أدنى في كل شيء. فمثلا لا يمكن واحد أن يقول أنا ما علي من العلم وسأشتغل بالإغاثة أو الجهاد أو مساعدة الفقراء. خطأ. يجب أن يكون لك حد أدنى من العلم وهو ما تصح به عباداتك ومعاملاتك. إذا تنكح هتجد أن تعرف أحكام النكاح، ورد أن تبيع إذا تعرف أحكام البيوع. أما الصلاة لابد أن تعرف أحكام الصلاة والطهارة والزكاة، هذه أشياء ممارسة دائمة. الصيام إن كنت قادرا والزكاة عندك مال تحتاج أن تعرف. في أشياء لابد تعرفها الآن وأشياء ممكن تعرفها في المستقبل إذا احتجت إليها، إذا أردت أن تنكح، إذا أردت أن تطلق، إذا أردت أن تبيع. فتوفر الحد الأدنى في كل جانب مهم، وبذلك تبقى الشخصية الإسلامية في نوع من التكامل. ممكن واحد يقول أنا أطلب العلم ما علي من الصدقات ولا أتبرع بشيء، يقول هذا الذي تقول القويم أنا بالنسبة خطأ وعذاب. أين إخراج الشح من نفسك من هذه الطبقات؟ صحيح أنك لا تذهب إلى العوائل تبحث عن وتوصل الأشياء لنفسك، لكن قبل. فإذا وجود الحد الأدنى يبقي التكامل مع وجود التخصص المطلوب. ثانيا، لا بد أن يقر بالجوانب الأخرى، يعني صاحب التخصص يقر بالحاجة والأشياء الأخرى، يرى يقول أنا مجالي فقط ومجال غير منه، لا، كل واحد في مجال يبدع فيه حسب بحسب إمكاناته وقدراته التي أعطاها الله، وكذلك المشاركة بما يستطيع في الجوانب الأخرى. فمثلا أن يشتغل مثلا بالجهاد أو غيره، قد يوجد لديه أوقات للتعلم، فهل يقول ما دام القتال شغال يوجد مجالات استراحة، هل يقول أنا ما أتعلم لأنه ما هو من اختصاصي ولا من شؤوني، هذا شغل العلماء؟ لا، هذا خطأ وانحراف. فنقول أنت يا صاحب التخصص ينبغي عليك أن تشتغل في المجالات الأخرى ما دام عندك إمكانات، ما دامت الفرصة متاحة لك، وبذلك نحافظ على أكبر قدر من التكامل المطلوب مع الاختصاص المطلوب. ويكون هذا السؤال يبدأ بالأسئلة، يقول أنا شاب عرف عني الهجر بين الشباب، فإذا ما درست مدرسا البوليس بدأ التعليق وحاولت جيدا أن أزيلها، ولكن وجدت أن الأمر أصبح عادة لا أستطيع تركات أرشدها. الشخصيات الهرجلية طبعا هو هذا خلل في الشخصيات، طبعا له أسباب، منها أن يكون قد مشى على ذلك في بيته وأهله، لا كل الهرجليين كل مسألة وحي كلوكة وإيش آخر نقطة، هذا أصلا تربية المدارس والفصول المدارس والطلاب مع بعض من بعض والناس والدوائر والوظائف آخر نقطة، هو هذا من هذا من هو رب الهرجل. وأيضا بعض النفوس بعض الشخصيات عندها قدرة على إضحاك الآخرين، فبعض الشباب مع الأسف بدلا من أن يساعدوا أخاهم هذا الهزل على أن يتخلص من هزليته، لا، يجعلون الفرصة متاحة له أن يكمل في هزليته أكثر. ولذلك كل ما جاء بحركة ضحك، وكل ما جاء بنكتة ضحك، وكل ما جاء بتعليق أمركم في الضحك، فيحس أنه له تقبل قبول بينهم، ولذلك فهو يكثر منها. ثم أن بعض قد يقتدوا إلى الضحك، يذهب إليه يقول إيش عندك آخر شيء وآخر كذا وآخر، وهذا من هنا ينغب وهذا من هنا، يعني يجعلون فيه مداخل من أجل استجلاب ما عنده من الحركات من الحصار وسلام النبي. وهذا من خطأ الذين حوله، ففي مسؤولية للقاء عليه هو أنه لا يكذب، لا يكذب أول شيء، لأن ويل لمضحك القوم، ويل لمن يكذب مضحك به القوم، وثانيا من إضحاك نفسه أن يتخذ هذه يعني ميزة أن يكون مضحك القوم، هذه ميزة سخيفة وليست في الحقيقة، تقضي على كل ضرب جدي في شخصيته، وكيف تقبل الناس منه علما حتى واحد يقول هذا نصحني بس والله أنه نهد بهذا فعلا سامعها من الشيخ، والله هذا من يعني من ألاعيبه هذا، بسبب أنه تكونت عنه فكرة أن شخصية سامية. فإذا لا يكذب ولا يكون واضعا لنفسه من شخصين، والثالث أنه لا يقهقه أو يأتي بما يجعل الآخرين يكثرون الضحك فيجعل قلوبهم ميتة، لأن كثرة الضحك تموت القلب. وعلى الناس ينبغي أن يجهز نفسه ويكون زاجا، يكون زاج ويتجنب أن يتصدر المجالس ويتكلم، يمكن خلاص نظر لم يقل خيرا المسألة ستكون إضحاك الناس، فليصمت. وعلى إخوان من حول الأم يساعدون على التخلص من هذا، ولا أقصد طبعا أن يصل من مرحلة الهزل والضحك إلى مرحلة العجوز، مرحلة الجنون والتكشير، وإن كان التكشير صار الآن يعني مفهوم بعكس الحد إما نكشر في موضوع أقوام به نفسهما، لكن على أي حال لا نريد هذا من نقل المعيبة، لكن نريد ذلك. يقول من هو دعائم الشخصية كمان الشخصية الإسلامية في هذا العصر الذي صارت وأن فيه مهزومة ويذبحون ذبح النعاج، طبعا في اشياء مثل قضيه مثلا الوعي، هذا لم تكن تصل الشخصيه الاسلاميه معرفه ما يدور وما يبحث. ثانيا قضيه العزه، ولم تكن الشخصيه الاسلاميه عزيزه لا تلوم لاهل الكفر ولا تخنع وتذل لاهل بدعه او تلاطف وتجامل على حساب الدين، لابد يكون هناك عزه. قضية الولاء والبراء من المفاهيم العقدية التي تكون الشخصية الإسلامية وتجعل الإنسان داعيا بشخصيته بأفعاله. يقول كثير من الناس من الشباب يسعى لتكوين شخصيته لكن ما يلبث أن يكون فيه الملل والكسل، هذا لأسباب، منها أنه هجم هجمة واحدة قوية أكثر مما يتحمل بدون فترات راحة ولا تخفيف وشد وتخفيف، وإنما أخذها في شدة واحدة. فهم في هذه الحالة سينقطع، هذا سينقطع للسلوك، لأنه حمل نفسه أشياء تحملت لا تطيقها، ثم النفس حملت يوم يومين أسبوعين شهر شهرين ثم تحملت النفس. ولذلك لو واحد ما يقوم الليل أبدا أراد يقوم الليل وليلة فتح، لو كم أحسن في 11 ركعة طيب، كم يقرأ في القرآن الصحابة يختمون في أسبوع طيب، أنا غني من سبع طوال أبنية في ليلة 11 ركعة سبع طوال. يمكن يكون مع الحماس والكلام الذي سمعه في موضوع القراءة في الفضائل يتحمس لها، ممكن في ليلة الأولى يفعل ذلك، لكن هل تتحمل نفسه هذا؟ لا تتحمل نفسه، لا تسوق ذلك. أو يكون إيش أفضل الصيام؟ صيام جاي الأصيام والأفضلون من بكرة صيام يوم الثاني، هو ما تعود على الصيام يريد أن ينتقل وهذه مرحلة مباشرة. طبعا نحن لا نريد أن نمارس الهمم ونقول يا أخ لا يا إسلام إن كنت تستطيع أن تفعل فلا تفعل، لا المستطيع يفعل، لكن إذا كان يعلم أن نفسه لا تكون مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو العاص فإنك إن فعلت ذلك نفهت نفسك، بعدت عينك نفهت نفسك كلة تملك، ولكن يرفق لازمية النوافل يرفق واجبة هذا ما فيها تنازل أبدا ولا تستأهل، لا في تدرج شيء في تدرج، أول شيء يصل العشاء في المسجد لا يصل المغرب ثم يصل العصر ثم يصل الفجر في خطة خمسية بعد إن شاء الله كم سنة، ما يصل هذا الكلام مرة واجبات لابد من اليوم الإنسان لابد أن يقوم بها. نحن نتكلم الآن عن النوافل، يقول يرفق الشخص بنفسه ويتدرج. هل يجب على الإنسان المسلم بطاعة رجل كافر في مجال العمل؟ يقول إذا كان في مجال العمل ما له علاقة بالتنازل عن الدين ولا شيء، افرض أنك الفليس برئيس كافر فقال لك مثلا اغرق الضبط اعمل اكتب هذا التقرير احضر اجتماع العمل، ما له علاقة لا ما في تنازل عن شيء من الدين ولا في ارتكاب محرم، لا قال لك احضر اجتماع مختلط او اسمع هذا المقطع الموسيقي او مثلا اكتب هذا الشيء الذي فيه ضرر للناس او المسلمين. ففي هذه الحالة يكون هذا ليس بحرام، ليس بحرام. نعم ان تسعى ان تكون احسن منه وان تكون انت في مكانه هذا مهم، لكن الى ذلك الوقت فان التعامل معهم في حدود العمل جائز وعمل مباح. يقول بعض الناس عندهم مصيبة بالنسخ الشخصيات مصيبة الإعجاب بالكفار، وهذا صحيح أن بعض شخصياتنا سبب إعجابنا بالكفار الفقير، ليس لأن الناس يعجبون بهم، لأن شخصيات ما في قدوات بارزة في الساحة، ثم الناس أنفسهم شخصيات مهجورة فصار كل فاسق يعجبون به، مثل علينا من خبره بالفاسق والماجن والمطرب، مع أنه فاسق إنسان فاسق حتى لو قرأت كلامه أو صورته الذاتية فاشل. ليش دخل الفن الموسيقى؟ لأنه فشل، لا من يستطيع فائق الطب ولا هندسة ولا علوم ولا صيدلة ولا كذا، تقربها إلى معهد الفن والموسيقى هذا فاشل، لكن صارت حركاتهم ترفع كلامهم يعرض، فصار الناس له ذلك شخصيته ثم يتبعون ذلك. ثم أن يقول أن الناس عندما سافروا إلى الخارج والبعثات الناس يذهبوا في بعثات كثير منهم نسخوا نسخا كانوا خلقا آخر، هذا واحد يعني زوجته ربما ذكرت لكم هذه القصة، ذهب إلى ألمانيا وعاش هناك في زوج ألمانيا ثم جاء أهله ليزوروه أمي وأبوه يقولوا في ألمانيا. فزوجته قالت له هل سنين بعد سنين طويلة؟ قالت اسمع إذا درسنا مع بعض ممنوع تتكلم مع أهلك بالعربي، تتكلم بالألماني، ما تتكلم بالعربي، تسمعوا ولا لا؟ فقد أذى الألماني تسمعوا ولا لا؟ فحضروا المجلس، جاء استقبلهم في البيت بالألماني ودرس محيين بالألماني ويسأل عن حوالي بالألماني، وكان في واحد يترجم يعني مسكين شخصية هدينة مهزوزة أمام هذه المرأة الكافرة التلوط عليه. فصار المجلس من أضحك ما يكون، هذا يتكلم بالألماني وقريبه يترجم ثم يرد عليه الأذن من العربي ويترجم المترجم. فهذا لا شك فيه من الأمثلة، من الأمثلة. أي الذي يذهب بعد سنوات يرجع يقول هاي أثنان يصدر أيام سحور بلا أنا رجعت البيت، هذا ما عرفت أن هذا وضع في الخلاء يعني. الآن نحن عرفنا، عرفنا أشياء أيام هذا، فنكون صار الوقت في العبادات وحتى في اللغة يستخدمون اللغة في الكفار، حتى في المحادثات الشخصية أحيانا ما يكون في كافر في المجلس، حتى الاثنين يشتاق في المساكن مع بعض يرسمون بلغة الأعاجم. ليش؟ ما في استخشى ما هي المصلحة، ما هي الحاجة. وكثير منهم يلبس عليه بقضية الدعوة في الكفار، يقول لهم نطور لغتنا ونحسن وما أسمع إذاعة كذا وأسمع كذا وأقرأ أخذ كورس لغة وأقرأ في كتب ولا في شيء من الدعوة. ثم عند بعض الناس والله من إخلاصهم ربما يسمع الناس على أيديهم لا يعرفون لغة الكفار، لكن ده جايب هذا الكافر على إمام مسجد ولا على شخص يعرف لغة ولا على مكتبة الجامعات، ما يعرف لغة هذا، لكن من إخلاصه أسلم الناس وهو بلغة الإشارات والكلمات التي يعرفها فصدق في الإسلام. وهذا الأخ اللي جاء أخونا جالس هو يتعلم لغة وسافر الخارج وتحدث مع الكفار يقول أن هذه الأشياء الأكسن وش يقول وش اسمها هذه؟ بكذلك اللهجة من يقول اللغة يعني لابد أن نكتسبها. ليش يا أخي؟ هم يتكلموا يتكلموا عربي معنا ويتكلموا يتكلموا الفصحى، ويجب أن لابد نتعلم اللكنة ونتكلم مثلهم. فالمهم يعني هذه الجوانب الأخيرة هي جوانب النقطة الشخصية الحاصلة. ويقول كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ضايقوه إلى أبوك؟ طبعا هذا يشير إلى حديث فاضطروه إلى أبوك، يعني إذا كنت جاء في طريق ولا تقول الكافر فضل أن تكفر قبلي ولا أخبر قبلي ولا يقدم واضح، لا أنت لا تقدم في شيء. يقول كيف نجمع بين هذا وبين معاملة بالأخلاق الحسنة؟ نقول أولا إذا كنا نجمع بين بالأخلاق الحسنة لابد أن نكون لم يكون من المعادين لنا والمحارجين في الدين، ولم يكن الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتخطبوا إليهم. فإذا الإحسان إليهم معاتب الحسنى هذا أول شيء يجب أن لا يكون محاربا لنا في الدين. ثانيا لا يبني على ذلك إذلال المسلم، من بعض الناس يجعل الإحسان في المعاملة إذلال له يصبح ذم الإسلام، يذل الدين عند في عين الكافر بسبب هذه المعاملة ولم تكن معاملة بالحسنى. ثالثا أنت هذا الحسنى في مجال الدعوة نعم لتكسب قلبه، لكن أن تقول أزور في بيته وأحضر معه مناسباته حتى أكسب قلبه هذا شيء خاطئ. إذا كنت تظن أن هذه المعصية تؤدي إلى طاعة وهذه الدعوة يجب أن تكون الرسول لك في الدعوة الشرعية من الكلام تحت تبتلك في وجه السهل وتقديم الحجج والبراهين المنطق الكلام الشرعي طبعا هذا مطلوب. ثم إكرام الجوانين أو شيء تدعوه أيضا تكتب قلبه نعم، لكن بعض الناس يفعلون ذلك بدون أن يكون لا له قصد الدعوة ولا شيء. فإذا أنت قلنا هذا يأخذ بدل أن تدعوها الكافر هذا تعلم الجوانين، شوف إخوانك المسلمين يحفظون إلى كل قرش، فما ذلك ترغب عنهم أن تعطوا ذلك؟ الأسئلة كثيرة والوقت ضيق ولا أريد أن أشق عليكم، فنكتفي بهذا القدر ولعل الله سؤال مستعجل يسأل إن شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى أعلم. بسم الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.